إعراب المفعول المطلق. هيا هيا استعد استعدادا قويا للمواجهة يا أبا الحلول. حاضر حاضر، سنفوز عليهم فوزا كبيرا هذه المرة. يجب هذا، لقد خسرتني خسارتين البارحة. إنهم يضربوننا ضرب الجبناء. لا عليك، لقد حاصرتهم حصارا لا خروج منه. هيا اهجم هجوما. هاي هوبا، فزنا أخيرا. يا لهذه اللعبة المجنونة. ألست أنت من تريد أن تلعب ألعابنا الإلكترونية يا أبا الحلول؟ نعم نعم، أحب أن أشارك هذا الجيل مشاركة فعالة في كل شيء، فأفيده وأستفيد منه. ما أعجبني أكثر في هذه اللعبة أننا استخدمنا في حماسنا جميع أنواع المفعول المطلق. ألم أقل لك إنك مولع باللغة العربية وتسقطها على كل الأشياء حتى الألعاب؟ آخ منك يا أبا الحلول. نعم نعم، هذا صحيح. سأتركك الآن يا سمير ونعود للعب مساء، لدي الكثير من العمل. حسنا، لابد أنك ستفسر المفعول المطلق الليلة. أحفظك حفظا عن ظهر قلب. طبعا طبعا، سلام. استعد استعدادا، شارك مشاركة، خسر خسارة. نعم نعم، هذه الكلمات التي تكونت من نفس حروف الفعل هي ما نسميه المفعول المطلق، فهو كل اسم منصوب جاء بعد فعل من نفس لفظه، يعني مشتق من نفس حروفه. أظن أنكم تعرفتم عليه سابقا وعلى أنواعه الثلاثة: مبين للنوع، مؤكد للمعنى، مبين للعدد. المفعول المطلق المبين للنوع هو الذي يأتي دائما موصوفا أو مضافا، يعني بعده صفة أو مضاف إليه. مثلا: استعد استعدادا قويا. استعدادا هي المفعول المطلق، وقويا صفة منصوبة له، ولكن كيف نعربه؟ بسيطة، استعدادا مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ضربونا ضرب الجبناء، وهنا أضفنا كلمة الجبناء لبيان نوع الفعل، فكلمة ضرب مفعول مطلق وما بعدها الجبناء مضاف إليه، ونقول في إعرابه أيضا: ضرب مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والآن ماذا عن المفعول المطلق المؤكد للمعنى؟ أهجم هجوما يا سمير، فكلمة هجوما هنا أكدت معنى الفعل، وأيضا نعربها بنفس الطريقة: هجوما مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أما المبين لعدد مرات حدوث الفعل فانظر كيف يأتي وكيف يعرب: خسرنا خسارتين، فخسارتين بيّنت عدد الخسارات، وتعرب إعراب المثنى طبعا: خسارتين مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. وإذا قلنا لعبنا لعبة واحدة، لعبة مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هناك أيضا كلمات تعرب دائما مفعولا مطلقا، لكن فعلها دائما محذوف، مثل حقا، شكرا، مهلا، صبرا، قطعا، عجبا، عفوا، سمعا، وطاعة. كل هذه الكلمات تعرب مفعولا مطلقا لفعل محذوف. والآن استمتعوا بأوقاتكم استمتاعا، ودعوني أرتب كتبي ترتيبا جديدا. إلى اللقاء.